بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: كتاب النكاح وآدابه وما يتعلق به. قال: لا يختلف العلماء في أن النكاح مستحب مندوب إليه كثير الفضائل. هذه العبارة لابن قدامة رحمه الله تتضمن أمور. الأول وهو مسألة ترغيب الإسلام في الزواج. رغب الإسلام في الزواج بصور متعددة، فتارة يذكر أنه من سنن الأنبياء وهدي المرسلين، وهم القادة الذين يجب علينا أن نقتدي بهم وأن نقتدي بهداهم، كما قال سبحانه: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. فكان من سنن الأنبياء وهدي الأنبياء والمرسلين أنهم يتزوجون، عموم أنبياء الله عز وجل. بل ورد، وإن كان يعني في حديث ضعيف، عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي أيوب: أربع من سنن المرسلين: الحناء والتعطر والسواك والنكاح. وورد أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فمن هدي الأنبياء والمرسلين الزواج، وتارة يذكره في معرض الامتنان، كما في قوله تعالى: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. فيمتن الله تبارك وتعالى على بني البشر بأن جعل لهم من أنفسهم أزواجا، فإن المرأة حواء خلقت من ضلع آدم عليه السلام، وجعل لهم من أزواجهم بنين وحفدة، وهذا من نعم الله تبارك وتعالى على الإنسان أن يكون من نسله ومن ذريته الأبناء والحفدة ينعم بهم ويتنعم بهم. وأحيانا أيضا يرغب الإسلام في الزواج بكونه آية من آيات الله تعالى، كما في قوله سبحانه: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فجعل الزوجة سكن ومودة ورحمة، بها ومعها يأنس الإنسان وتستريح نفسه ويهدأ وتهدأ عواطفه، ويسر بوجودها معه في البيت، بوجودها مجرد لجاء أنها زوجته، فيجد من العطف والحنان والرحمة والمودة وغير ذلك مع الزوجة. وكذلك ما يكون من سكن البيت ورعاية مصالح البيت، فيجد يعني ثيابه منظفة ومغسولة وطعامه معد وبيته مرتب وغير ذلك مما يعني تفعله المرأة مع وجود الأولاد والسعادة بهم. وقد يتردد المرء في قبول الزواج فيحجم عنه خوفا من الاطلاع بتكاليفه، وهروبا من احتمال أعبائه. فيلفت الإسلام نظره إلى أن الله سيجعل الزواج سبيلا إلى الغنى، وأنه سيحمل عنه هذه الأعباء ويمده بالقوة التي تجعله قادرا على التغلب على أسباب الفقر. فمن أعظم أسباب الغنى وأسباب سعة الرزق الزواج، كما قال تبارك وتعالى: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. وكما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف. فتكفل الله تبارك وتعالى للمتزوج الذي يريد عفة نفسه عن الحرام، والذي يريد البعد عن الحرام، بأن يرزقه الله عز وجل وأن يوسع عليه. حتى أن السلف كان إذا اشتكى أحدهم الفقر قالوا له تزوج. يعني لما كان واحد يشتكي من ضيق المعيشة زينا دلوقتي الحالة صعبة وما شابه ذلك، يقولون له تزوج، لأن الزواج من أسباب الغنى وأسباب سعة الرزق. الشيخ أبو إسحاق حفظه الله بيقول إن هو يعني ما فتح الله عز وجل عليه ولا وسع له في الأرزاق إلا بعد الرابعة، يعني بعد أن تزوج الرابعة فتح الله تبارك وتعالى عليه أبواب الرزق. والمرأة خير كنز يضاف إلى رصيد الرجل، كما روى الترمذي وابن ماجه عن ثوبان رضي الله عنه قال: لما نزلت والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فقال بعض أصحابه: أنزلت في الذهب والفضة، فلو علمنا أي المال خير فنتخذه، عايزين نعرف إيه أفضل المال فنتخذه، فقال: لسان ذاكر وقلب شاكر وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه، هذا خير مال المسلم. لسان ذاكر ما يزال رطبا من ذكر الله، ذاكر بالأذكار والتسبيح، ذاكر بقراءة القرآن، ذاكر بالصلاة، ذاكر بأنواع الأذكار، وقلب راض شاكر لله تبارك وتعالى على ما يعطيه في السراء والضراء، وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه. زوجة مؤمنة، ليست أي زوجة وليست أي امرأة، إنما زوجة مؤمنة الشرط الأول، والثاني تعينه على إيمانه، تكون عونا له على كل خير، عونا له في كل خير يقدم عليه، وعونا له في ردعه عن المعصية والذنوب، وعونا له في عفة نفسه عن الحرام، وعونا له حتى على أمور الحياة. يعني كما قيل إن من صفات الزوجة الصالحة أنها تعين زوجها على الزمان ولا تعين الزمان على زوجها، يعني في المشاكل، في ضيق العيش، في الفقر، في أي شيء، هي تكون عونا لزوجها تساعده، ولا تكن هي سبب من الأسباب التي ينغص بها عيشه أو تزداد بها مصائبه أو يعني يزداد بها فقره، أو أنها عونا للشيطان عليه بأن تمتد يده إلى الحرام أو يفعل الحرام. فنلاحظ هنا أنه لما سألوا أي المال خير فذكر لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن خير ما يدخر وخير ما يكنز لسان ذاكر وقلب شاكر وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه. وروى مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. وقد يخيل للإنسان في لحظة من لحظات يقظته الروحية أن يتبتل وينقطع عن كل شأن من شؤون الدنيا، فيقوم الليل ويصوم النهار ويعتزل النساء ويسير في طريق الرهبانية المنافية لطبيعة الإنسان. هو يرى أن ينقطع بقى عن الدنيا ويتفرغ للعبادة، يتبتل، يترهبن، فيعلمه الإسلام أن ذلك مناف لفطرته ومغاير لدينه، وأن سيد الأنبياء وهو أخشى الناس لله عز وجل وأتقاهم له كان يصوم ويفطر ويقوم وينام ويتزوج النساء، وأن من حاول الخروج عن هديه صلى الله عليه وسلم فليس له شرف الانتساب إليه. روى البخاري ومسلم. عن أنس رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، يعني كأنهم استقلوا هذه العبادة أو عدوها قليلة، فلما رأوا أنها قليلة قالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يعني إذا كان هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام فلأنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وبالتالي فحتى لو كانت العبادة قليلة فلمكانته ومقامه وأنه مغفور له، فيعني يحق له أن يفعل ذلك. فقال أحدهم، ظنوا بأن هم ممكن يعملوا حاجة أحسن أو أفضل، فقال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا. يعني عشان يرتقي يصل إلى الله يتقرب إلى الله عز وجل يبقى يصلي الليل أبدا، يعني لا ينام بالليل. وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فكان يصوم ويفطر، وكان يكثر من الصوم عليه الصلاة والسلام، وكان يصلي ويرقد، يعني يصلي من الليل الكثير لكنه كان ينام أيضا، وكان يتزوج النساء. يعني لا يظن الإنسان أنه حينما ينقطع عن الزواج وينصرف عنه أنه إلى ذلك أفضل. ولذلك العلماء عدوا عدم تزوج شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نقصا في حقه. ونشوف جهاد شيخ الإسلام ابن تيمية إزاي، يعني شو جهاده وبذله في سبيل الله تبارك وتعالى وما فعل وهو شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ولكن عدوا هذا نقصا إن هو لم يتزوج. وكذلك الإمام النووي رحمه الله فعدوا هذا نقصا في حقه، لأن أكمل الهدي هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فكان من هديه عليه الصلاة والسلام الزواج. والزوجة الصالحة فيض من السعادة يغمر البيت. لاحظ هو الكلام كله على الزوجة الصالحة مش على نوع آخر من الزوجات، وهذا يعني أنه لا بد أن يحسن الإنسان اختيار الزوجة، ولا بد أن يراعي في الزوجة الصفات التي أمره الشرع أن يراعيها في المرأة. يعني مش بينظر فقط لمجرد الشكل، أو واحد ينظر لمجرد المال، أو واحد ينظر لمجرد المكان الاجتماعي. يعني واحد بس أهم حاجة عنده امرأة جميلة، بعد ذلك ما يهموش أي شرط تاني، أهم حاجة عنده تكون امرأة جميلة. وآخر ينظر أنه يكون معها مال، يعني هو عايز إيه؟ عايز الفلوس وخلاص. الآخر عايز منصب اجتماعي، أبوها يكون وسطة، يعني يعرف يوصله، هو رجل تعبان في الحياة فعايز إيه؟ حد يرفعه زي ما بيقوله. وإن كان دي أصلا في الحقيقة أمر معكوس، لأن الأصل أن الرجل هو الذي يرفع المرأة للعكس. الرجل الأصل أنه هو الذي يرفع المرأة، يعني يرفع مكانتها الاجتماعية وليس العكس. وإلا ففي الحقيقة هذه مسبة للرجل وعيب فيه أن تكون امرأته هي التي ترفع من شأنه ومن مكانته الاجتماعية. البعض بينظر إلى الوجه أنه عايز يبقى بس متجوز بنت فلان أو بنت علان، فإذا تحرى العبد هذه الشروط فقط فلا يظن أنه ينال ما نذكره من هذه السعادة والرحمة، لأنه لم يراعي الشروط التي أمره الشرع أن يراعيها. وليس معنى هذا أن لو الإنسان لم يراعي هذه الشروط وبعدين تزوج فخلاص صار أمرا واقعا، مش معنى كده أن الحياة انتهت بقى وخلاص، لا، يمكن أن يغير وأن يصلح من امرأته. يعني قد يكون الإنسان في لحظات أو تزوج في وقت عدم الالتزام ولم يراعي الشروط، أو راعى شروط معينة كانت في ذهنه وفي نظره في وقت من الأوقات وتزوج على هذا، ثم تبين له بعد ذلك أن المفروض يكون الأمر غير كده، فعليه أن يجتهد في إصلاح امرأته وفي تربيتها على الإيمان، أنه يبدأ أنه هو يخليها امرأة مؤمنة صالحة تقية، لأن ده من أعظم واجبات الزوج، بل أكبر حق الزوج على الزوجة هذا الأمر، تربيتها على الإيمان، إصلاح دينها، رعاية أمر دينها قبل أمر دنياه، ده أوجب الواجبات على الرجل في حق امرأته، من أعظم أو أعظم حقوق المرأة على زوجها. يبقى الإنسان ما يأسش يعني، حتى لو أنه أخطأ في الاختيار أو لم يختار الاختيار الأصوب، فإيه مازالت الفرصة موجودة، ومحدش يقول أنا حاولت ومنفعش، لا، الإنسان يجتهد في ذلك قدر استطاعته، ويكثر من الدعاء والابتهال إلى الله عز وجل والتضرع إليه سبحانه أن يصلح له أهله وزوجته، خاصة مع وجود الأولاد، خاصة مع وجود الأولاد، قد يكون الإنسان له من امرأته أولاد كثر 4 و5 و6، طيب وبعدين، وقد يكون أحيانا طلاق المرأة كسر لها وكسر للبيت أيضا، فصلاحها أولى من كسرها، صلاح المرأة، وهذا دائما المقدم عند الرجل وعند المرأة أيضا، إصلاح المرأة خير من كسرها، وإصلاح الرجل خير من طلب الطلاق منه. والقلوب بيد الله عز وجل، يعني العبد إذا أكثر من الدعاء وأكثر من التضرع إلى الله عز وجل وأكثر من طلب هداية الزوجة أو المرأة في طلب هداية الزوج، فلعل الله تبارك وتعالى بسبب هذا التضرع والخضوع والدعاء الله عز وجل يصلح الرجل ويصلح المرأة. فالزوجة الصالحة فيض من السعادة يغمر البيت ويملأه سرورا وبهجة وإشراقا. طبعا المتجوز واحدة صالحة فعلا يظن فيها الصلاح عارف الكلام، واللي متجوز الثانية برضه عارف الكلام، لأنه عارف أن عند الأمر معكوس، فمعكوس فحاسس فعلا أنه هو إيه، يا ليته تزوج امرأة صالحة. قال: فعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله عز وجل خيرا له من زوجة صالحة، إن أمرها أطاعته، وإن نظر إليها سرته، وإن أقسم عليها أبرته، وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله. هذا الحديث وإن كان ضعف الشيخ الألباني، لكن هذا المعنى ثابت في أحاديث أخرى، أن هذه الزوجة الصالحة من أهم الشروط فيها إذا أمرها أطاعته، إذا أمرها أطاعته، يعني مش دايما معند معاه، مش دايما ماشي على خلافه، هو يقول هي تعكس. على أسف الشيء بتجد بعض النساء تتعمد مخالفة الزوج. والله أذكر إن يعني امرأة سألتني بتقول يعني بتسأل في مسألة طلاق، فكان من كلامها إنها كان زوجها لما يحلف عليها بالطلاق تتعمد أن تخرج ليقع الطلاق، سأل الله العافية، تتعمد، وهي التي تذكر ذلك، يعني هي مش هو اللي بيقول، لا ده هي بتقول كده. طب انت خرجت ولا خرجت؟ تقول تعمدت ان اخرج ليقع الطلاق. فبعض النساء نسوا فيها بهذه الصورة، لا بل بالعكس، الاصل ان المرأة تستمع لكلام زوجها وتطيعه طالما لم يأمرها بمعصية الله، لو أمرها بالمعصية فلا يجوز لها أن تطيعه، إذا أمرها أطاعته، وإن نظر إليها سرته. إن نظر إليها سرته مش معناها إنها جميلة فائقة الجمال، ليس معناها، وده مش معناه ان الانسان يبحث عن المرأة فائقة الجمال، لانه بعض الناس كل همه انه يبحث عن امرأة جميلة، هو مش هجيب واحدة نجفة يعلقها في السقف، مش عايز نجفة يعلقها في السقف، مش عايز غاضة يحطها كل شوية يتفرج عليها جميلة وردة كويسة، لا، في الحقيقة بعد فترة سيتعود الانسان على هذا الجمال، يعني تجد دايما الحاجة الجديدة لها بهاء لها رونق، اي حاجة جديدة في الاول كده بيبقى نفسك تجيبها، لما تجيبها بتبقى فرحان بيها صحيح، بعد فترة بتبتدي تتعود. فالمقصود ان تبحث عن الجميلة في نظرك، وجمال الروح افضل وابقى من جمال الشكل، جمال الروح، جمال الطبع، جمال الخلق افضل من جمال الشكل وابقى من جمال الشكل. مش معنى طبعا ان الانسان ده ياخد واحده يعني من جبلة الورود في النزهة، يعني مش المقصود كده، لا، المقصود ان هو لا يبالغ في اشتراط هذا الايه، هذا الشرط، لا بالعكس، ممكن تكون امراه يعني في نظر الناس اقل من الجمال، الجمال اصلا مساله نسبيه، لكن ما يبحثش، لو تلاقي واحد عمال يشترط اشتراطات فعلا انت كان عايزين بقى ان نصبوا له واحده في شركه النحاس، عايز مواصفات لازم شروط، لازم بيضه، مواصفات خاصه فعلا، كان سبحان الله كان هو ده اللي هتجيب له السعاده، ده الواقع غير كده. انا اذكر واحد مره طلب مني زوجه انا طولها 153 سم، 154 لا، 152 لا، سبحان الله العظيم، 153، اقول له طب يعني ايه 153؟ يعني انا مثلا زوجتي انا هتروح تقول لها تعالى شوف الطول قد ايه، هتاخد متر معايا تقعد تقيس يعني، لا اصلا مش عارف انا طولي قد ايه، فطولي بمناسبة ايه ده؟ مساله فعلا صعبه. فالمقصود اذا نظر اليها سرت، انه اذا نظر اليها ارتاح اليها، هم في نظره هو، مش مو بقى يحط مواصفات شكلية ولون شعرها ولون عينيها ووشها مدور ولا مطول، حاجات اللي بعض الشباب بيبحث عنها ديت، ما يظنش ان دي في الحقيقة فيها الايه، فيها السعادة. وفي الاغلب تجد في الاغلب فيما يعني الانسان يعني لاحظ ان كل اللي بيتعنت قوي في الشروط ديت في النهاية ما بيتجوز الشروط اللي هو عايزها ليه، يعني احنا بيقع على دماغه احيانا يعني. فالمقصود بإذا نظر اليها سرته ان يرتاح اليها، لما يبص لها بمستريح مبسوط، مش ان هو بقى لازم يحط شروط بقى معينه، مقاييس معينه قبل ما يروح يتجوز، والمقاييس دي ما جاتش، المواصفات الخاصه دي ما جاتش، لا هو ما يروحش، لا مجرد انه بس لا ده ممكن بس يعني طولها طويله شويه، تخينه شويه، رفيعه شويه، لا مش نفس درجه البياض اللي انت عايز، اقول لك لا انا ما اروحش، لا بالعكس، اذا نظر اليها صرت لما يشوفها يستريح لها يبقى مبسوط، يعني مش لما اشوفه يقول سلام قولا من رب الرحيم، لا يشوفها يبقى مستريح. واذا اقسم عليها ابرته، وان غاب عنها نصحته في نفسها وماله، يعني هي ترعى اولاده وترعى ماله ولا تفرط، يعني ليست مبذرة وليست امرأة تضيع مال زوجها فيما لا فائدة ولا طائل منه، انما هي حريصة على عياله، حريصة على اولاده، حريصة على بيته. وقال صلى الله عليه وسلم اربع من السعادة، هذا الحديث في غاية الاهمية بالنسبة للمسائل الاجتماعية، اربع من السعادة: المرأة الصالحة، والمسكن الواسع، والجار الصالح، والمركب الهنيء. المرأة الصالحة أول حاجة، المرأة الصالحة هي إذا أمرها أطاعته، نظر إليها سرته، أقسم عليها أبرته، تحفظه في نفسها، يعني ما يخاف أبدا يعني أنه يخرج البيت حد يخش هي تكلم حد، لا هو في غاية اطمئنان زي ما بقول، حتى طالع من البيت وحاطط في بطنه بطيخة صغيرة زي ما بقول. المرأة الصالحة والمسكن الواسع، مسكن المريح واسع، والجار الصالح والمركب الهني، يعني لو عنده سيارة تكون مريحة له، مش نقول شو مدى عند الميكانيك ومدى عند الكهرباء عمال يصرف عليه وخلاص كأن بيت تاني مفتوح، لا مركب هني مريح وفيه خير، يعني سيارة متسكلة عجلة اللي عنده نتوكسوك اللي عنده. وأربع من الشقاء، المرأة السوء، من الشقاء المرأة السوء يبقى التي تؤذي زوجها بلسانها وفعالها، وحياتي صفات المرأة السوء فيما بعد إن شاء الله. والجار السوء، طبعا الجار ينظر إليه قبل الدار سأقول، زي ما أحد الصحابة رضي الله عنهم أجمعين باع بيته بمئتي درهم، البيت نفسه تقييم ثمنه بمئتين، وبعدين ده تقييم البيت، البيت ده اتشري اتباع بمئتين، قال وبكم تشتري جوار سعد بن معاذ؟ دخمت البيت حيطان بقى وجدران وسقفه، طب الجار مثل هذا الجار بكم تشتري جواري؟ فزيد في ثمن الدار الضعف بسبب الجار، وهو سعد بن معاذ، سعد بن معاذ الضعف، فالإنسان فعلا يبحث عن جيرانه. قال وأربع من الشقاء، المرأة السوء والجار السوء والمركب السوء والمسكن الضيق. مرأة السوء، كان في رجل مرة يظهر أنه كان عنده امرأة مثل هذا النحو، فبيقول مرة من شدة ما يجد ويقاس، لقد كنت محتاجا إلى موت زوجتي، ولكن قرين السوء باق معمر، فيا ليتها ذهبت إلى القبر عاجلا وعذبها فيه نكير ومنكر. يعني الرجل يا سان خالص أنها تموت حتى أو أنها تخلص منه، لكن قرين السوء باق معمر، يعني مش شايف أي طريقة للخلاص، يا ليتها ذهبت القبر عاجلا عايزة تموت بسرعة ومش كده وبس وتتعذب في القبر كده. سأل الله السلام. والزواج عبادة يستكمل الإنسان بها نصف دينه ويلقى بها ربه على أحسن حال من الطهر والنقاء، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من تزوج فقد استكمل نصف الإيمان فليتق الله في النصف الآخر. من تزوج فقد استكمل نصف الإيمان فليتق الله في النصف الآخر. وأيضا روى ابن ماجه أن كان الحديث ضعيف، من أراد أن يلقى الله طاهرا مطهرا فليتزوج الحرائر. وقال ابن مسعود لو لم يبق من أجلي إلا عشرة أيام وأعلم أني أموت في آخرها ولي طول النكاح فيهن لتزوجت مخافة الفتنة. لو فضل عشرة أيام وعلم هو حيموت بعد عشرة أيام يتزوج مخافة الفتنة، يعني المقصود لا يعيش عزبا، لا يعيش عزبا حتى لو عشرة أيام. ابن قدامة رحمه الله يقول أن النكاح مستحب مندوب إليه، هذا في الجملة، لكن الزواج أو حكم الزواج بيشمل الأحكام الفقهية الخمسة، يعني هناك من هو واجب في حقه، وهناك من هو محرم في حقه، وهناك من هو مستحب في حقه، وهناك من هو مكروه في حقه، وهناك من هو مباح في حقه. يكون الزواج واجبا على الإنسان أو يكون واجبا إذا قدر عليه وساقت نفسه إليه وخشي العنت، إذا كان قادر على تكاليف وعباء الزواج الإنفاق على الزوجة، وأيضا قادر على الوطء والجماع، ويخشى على نفسه إن لم يتزوج الوقوع في الحرام، فهذا يجب عليه الزواج. إن هنا مستطيع الباء، والباء هي تكاليف الزواج، الإنفاق على الزوجة والولد والقدرة على الجماع والوطن، وهو عنده توق واشتياق إلى ذلك. وإذا لم يتزوج وقع في الحرام أو وقع في الفسق أو الفجور، هذا يجب عليه أن يتزوج، لأن في ذلك صيانة لنفسه وإعفافها عن الحرام، وإعفاف نفس العبد عن الحرام واجب. ويكون مستحبا إذا كان الإنسان تائقا له وقادرا عليه، ولكنه يأمن على نفسه من اقتراف ما حرم الله عليه. فهو مشتاق تائق إلى الزواج وعنده القدرة عليه، مستطيع للباءة بنوعيها، ولكنه يأمن على نفسه أنه لن يقع في الحرام ولن يقع في إثم ولا فجور ولا فسوق، فهذا يستحب له الزواج. طبعا لأن فيه هناك فوائد حكم كثيرة جدا من الزواج، يأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى، وزمن هذا من هدي الأنبياء والمرسلين ومن سنن الفطرة. ويكون محرما في حق من يخل بالزوجة في الوطء والإنفاق ما عدم قدرته عليه وعدم توقانه إليه. يكون حرام على إنسان إذا لم يكن قادرا على القيام بالإنفاق وتكاليف الزوجة والأولاد، وغير قادر على الوطء يعني غير قادر على الجماع، وكذلك هو لا يحتاج أو لا يتوق إلى ذلك، فمثل هذا الرجل يحرم عليه الزواج، لأن حيضر بالزوجة إضرارا شديدا في دنياها وربما في دينها، فمثل هذا يحرم عليه الزواج. ويكون مكروها في حق من يخل بالزوجة في الوطء والإنفاق، لكن لا يقع ضرر بالمرأة بأن كانت غنية وليس لها رغبة قوية في الوطء، ده يكره له الزواج فقط. أما المباح فإنه إذا انتفت الدواعي والموانع لا يكون في حق مباح، لكن عموما الأفضل على العموم هو الزواج طالما الإنسان قادر على تكاليف وأعباء الزوجية. يقول ابن قدامة رحمه الله: لا يختلف العلماء في أن النكاح مستحب مندوب إليه، كثير الفضائل وفيه فوائد، منها الولد، لأن المقصود بقاء النسل، وفيه موافقة محبة الله تعالى بالسعي في ذلك ليبقى جنس الإنسان. جعل الله عز وجل سبب استمرار البشرية على الأرض وجود التناسل من الزواج، جعل الله عز وجل هذه الطريقة لاستمرار البشرية، فهذا من المقصود الشرعي أو أحد المقاصد من الزواج، استمرار النسل الإنساني، استمرار بقاء الإنسان على الأرض، وطريقة ذلك الزواج. وفيه طلب محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تكثير من به مباهاته، ودي الإنسان ممكن يضع هذه النية في الزواج أنه يتزوج ليكون له نسل وذرية توحد الله تبارك وتعالى وتطيعه، فيكون له هو من ذلك أجر وثواب، وكذلك من أجل أن تكثر أمة النبي صلى الله عليه وسلم ليباهي بهم الأمم يوم القيامة، كما قال صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة، وفي رواية: فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم: تناكحوا تناسلوا تكثروا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة، فيجعل في نيته هذا أنه يكثر أمة النبي عليه الصلاة والسلام، يكثر أمة النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه طلب التبرك بدعاء الولد الصالح والشفاعة بموت الولد الصغير، يعني الإنسان يطلب الولد، لكن مش أي ولد يطلبه، إنما يطلب الولد الصالح، كما في قول الله تبارك وتعالى رب هب لي من الصالحين. يعني أنت ما تدعيش، لا تدعو أن يرزقك الله ولدا، إنما تدعو الله أن ترزق بالولد الصالح. والمقصود بالولد الصالح ولدا أو بنتا، ذكرا أو أنثى، مش مقصود الولد الصالح هو إيه؟ الولد الذكر، لا، ذكرا كان أم أنثى، لأن هذا الولد إذا صلح وكان الوالد سببا في صلاحه فهو في ميزانه، فهو في ميزانه يوم القيامة. كل عمل يعمله الابن يأخذ الأب والأم مثل أجر الولد، الولد أو البنت طبعا. والولد إذا مات صغيرا فإنه يشفع في والديه، كما في الحديث أن يأمره الله عز وجل أن يدخل الجنة فيقول حتى يأتي أبوي، يقف على باب الجنة حتى يأتي أبواه، والله عز وجل برحمته سبحانه وتعالى يشفع في والدي ويقول له خذ بيدي أبواك وادخل الجنة، وادخل الجنة. لو عمل ذنب يعني ايه؟ لو انه هو الاب ده من اسباب الشفاعة، من اسباب الشفاعة، طالما العبد الانسان مؤمن مات على الايمان ومات على التوحيد حتى لو عمل ذنوب فالله عز وجل يشفع فيه هذا الابن. وطبعا الشفاعة مش يعني لن تكون مثلا شفاعة في كافر، يعني الابن ده لو مات صغيرا وكان ابواه كافرين لن يشفع فيهما، لان الشفاعة مش بيد الولد، انما الشفاعة بيد الله عز وجل، وتكون برضا الله عن الشافع والمشفوع. فهذا يكون في حق المؤمن الذي مات على الإيمان والتوحيد. وليس معنى ذلك إن هو ممكن ما يعذبش مطلقا، لا، قد يعذب الوالدين في النار بسبب ذنوب أو أشياء ثم يشفع الله عز وجل فيهم ابنهم الذي مات صغيرا فيدخل بسبب هذه الشفاعة بعد رحمة الله عز وجل الجنة، بس هذا شرطا يكون مات على الإيمان والتوحيد. فإذا مات الولد صغيرا فقد يشفع في والديه، وإذا كبر وصار صالحا فهو في ميزان والديه إذا كان الوالدان سبب في صلاحه أو هما اللذان أمراه بالطاعة. يعني مثلا على سبيل المثال لو أن الأب هو الذي حفظ إلا القرآن، إما تحفظ مباشر أنه هو اللي حفظه بنفسه أو دفعه من يحفظه القرآن، فكل آية يقرأها هذا الولد يأخذ الأب مثله. عايزك تخيل هذا لو الولد مثلا حفظ القرآن كله وله ورد مش هنقول لك أسبوعي، شهري، دخل القرآن كل شهر، شوف مقدار الحسنات اللي يأخذها الأب. لكن ممكن يكون هذا الولد إماما ومحفظا وإلى آخره من هذه الطاعات التي يفعلها، شوف ده هذا بفعل واحد بعمل صالح واحد هو القرآن. والعكس أيضا لو كان الوالد هو الذي تسبب في فساد ولده أو في معصيته بيأخذ الوالد أيضا مثل وزره. يعني لو أن الأب كان هو السبب أن ابنه شرب سجاير مثلا، كل سجارة بيشربها الابن الأب بيأخذ مثل وزرها، وطبعا الولد بيأخذ وزرها كاملا، لكن لأن الأب هو السبب والذي تسبب في ذلك فبيأخذ مثل وزره، نسأل الله العافية. ولذلك الأب يحرص حرص شديد، الأب والأم حرص شديد ألا يصدر منهما أي شيء يسبب في معصية للولد. يعني ممكن تكون الأم متبرجة مثلا، ابنتها رأتها على هذا النحو فبدأت تعمل زيها، بتأخذ مثل وزرها. الأب إذا لم يأمر ابنته بالحجاب، ندي فرض أنه يأمرها بالحجاب وخرجت متبرجة، كل ذنب البنت بتاخده، كل ذنب واحد بياخده بسبب البنت دي في ميزان سيخلق، يأخذ الأب مثلهم تماما. أنا تتخيل البنت المتبرجة لما تخرج متبرجة، لو نظر إليها 100 شاب مثلا طول اليوم ممكن يزيد في التبرج فقط، شوف كم ذنب بياخده 100 شاب وهي تاخد الذنب قد ايه، كل ده الأب بياخد زيه بالظبط، يعني رتم الذنب هو بس ولا ذنب البنت بس، ده كمان التي تسببت البنت في معصية الله. صلى الله عليه وسلم المسؤولية التربية مسؤولية عظيمة جدا، خطيرة جدا، وأعظم مسؤولية الآباء والأمهات في وحقوق الأبناء على الآباء مش هو الأكل والشرب، التربية، الإيمان ده الأول قبل الأكل والشرب. فممكن يتحمل الجوع وممكن يتحمل العطش وممكن يلبس أي حاجة، لكن أن يضر في دينه أو في تربيته الإيمانية هذا أمر غير مستطاع. وعلى لو أن الأب علمه ورباه وأدبه وقام بما عليه وانحرف الولد بعد ذلك فليس على الأب شيئا، علو شيء حتى ما خدش أي حاجة حتى الولد بعد ذلك حتى لو كفر. لماذا؟ لأن الأب قام بما عليه من دور، الله عز وجل كلفنا ببذل الجهد بالعمل ولم يكلفنا بالنتائج. يعني هل مثلا نوح عليه السلام بيأخذ وزر ابنه الكافر؟ لا، هو فعل ما عليه في دعوته وفي تربيته وفي تأديبه، لكن كفر هذا الولد فالأب ما عليه شيء حاجة وده ما عليه حاجة. الكلام على أنه هو لو قصر في التربية أو هو اللي أمره بالإيه؟ هو اللي أمره بالمعصية. قال: ومن فوائد النكاح التحصن من الشيطان بدفع غوائل الشهوة. دي من الحاجات العظيمة من فوائد النكاح، أن الإنسان يتحصن من الشيطان، لأنه الشهوة لن يكون لها سلطان على الإنسان لأنه عنده الزوجة، وبالتالي فهو متحصن من قوة الشهوات ومتحصن بإذن الله تبارك وتعالى من ثوران الشهوات. وكذلك لو أنه رأى شيئا قد يثير شهوته فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إذا كما قال عليه الصلاة والسلام أنه إذا رأى الرجل من امرأة شيئا فليأتي أهله فإن عندها ما عنده، فيكون تحصن من الشيطان. ولذلك بتجد من أهداف الشيطان العظيمة في الأسرة الطلاق، في الحديث المشهور أن الشيطان حين يضع عرشه على الماء ويعني يجتمع مع الشياطين فيقول أحدهم: ما تركت ما زلت بالرجل حتى زنى، فيقول: ما فعلت شيء. تخيل، شوف الاسم، معروف اسم الزنا قد ايه. فيقول ويقول الاخر: ما زلت برجل حتى قتل، يقول: ما فعلت شيئا، ما فعلت شيئا. تخيل كل هذه الذنوب والموبقات تقول ما فيش حاجه. فياتي فيقول الشيطان: ما زلت بالرجل حتى طلق امراته، فيقول له: انت انت، ويدنيه من مجلسه، يرفعه يديله ايه؟ يديله نشان يقربه اكثر. الزنا والطلاق، رغم ان الطلاق مباح يعني عموما، كان لها احكام عموما مباح، يعني قد يصل الامر في الشرع لم يحرم الطلاق، ولكنه يدني. لماذا؟ لان هدم الاسر امر في غاية الخطورة على الاسرة وعلى الزوجة وعلى الزوج وعلى الأولاد وعلى المجتمع بأسره. يعني طلاق امرأة مش قضية ان اتنين كانوا متجوزين وبعد كده طلقوا بس، ده فيه عائد على الرجل انه قد يتسبب في وقوعه في الفواحش، وكذلك المرأة احيانا. وفي عائد على الزوجة ان الزوجة تكسر، النبي عليه الصلاة والسلام قال: وكسرها طلاقها. وفيه مضر رهيبة جدا على الأولاد، ضرر رهيب على الأولاد خاصة لو كانوا صغار، لأن دائما وجود الأب في غاية الأهمية بالنسبة لتربية الأولاد، في غاية الأهمية حتى ولو كان الأب مهما كان مشغول. وعلى أسرة الزوجة وأسرة الزوج خاصة أسرة الزوجة، ولا شك أن أي إنسان عين طلاق امرأة سواء من قريباتها أو حتى من الناس الذين يعرفهم يعرف هذا الكلام جيدا، خطورة هذه المسألة وعلى المجتمع بأسره من تفكك الأسر، فأمر في غاية الخطورة. قال: ومن فوائد الزواج ترويح النفس وإيناسها بمخالطة الزوجة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. في مودة، محبة، رحمة، أنس، استقرار، راحة، هدوء، سكينة بيجدها الرجل في الزواج. قال: ومنها تفريغ القلب عن تدبير المنزل والتكفل به بشغل الطبخ والكنس والفرش وتنظيف الأواني وتهيئة أسباب العيش. فإن الإنسان يتعذر عليه أكثر ذلك مع الوحدة، ولو ألزم نفسه بذلك لضاع أكثر أوقاته ولم يتفرغ للعلم والعمل. فالمرأة الصالحة عون على الدين بهذه الطريقة، إذ اختلال هذه الأسباب شواغل للقلب. طبعا الإنسان اللي يعني لا شك كلنا كنا يعني عزاب قبل كده، يعني تأكل أي حاجة وتلبس أي حاجة، ده الوضع مخبطة اللي فوق تحت واللي تحت حاجة غير ما يكون الإنسان متزوج. كل هذه المشاغل، المشاغل الأكل، الشرب، الطبخ، الكنس، البيت المهيئ، الجو المهيئ، يجد هذا الإنسان يجد هذا الزواج خلاص فيه من يقوم عنه بهذه المؤن، فيه اللي يقوم عنه بهذه الأشياء، يجد يعني أكلة طيبة حسنة، حتى الأكل بتاع بره ده مكان كويس بس برضو إيه عليش شيخ أكل البيت ما فيه زيه، زي ما بقول فعلا بيستريح الإنسان سكن، وخاصة لما يكون يأكل مع أولاده ومع أسرته كمسارة اجتماعية هامة جدا زي ما قلنا قبل كده. صحيح فعلا والكلام ده احنا قلنا قبل كده في أهمية يعني الاجتماع الأسرة على ذلك، على فتجد أكل طيبة ونظيفة، الملبس، المسكن، فعلا مع وجود المرأة الصالحة بتهيئ للإنسان بيتا صالحا بيدفعه إلى الطاعة، يدفعه إلى العمل الصالح. لو كان طالب علم أو مجد في طالب علم أو غيره بيدفع ويجد يعني وقت وفراغ وقلب مهيئ وعقل مهيئ لذلك هيرد كثير. فمثل هذه الشواغل اللي ممكن تأخذ من وقته كثير كلها يعني مرفوع عنه والزوجة ترفعها عنه. ومن فوائده أيضا مجاهدة النفس ورياضتها بالرعاية والولاية والقيام بحقوق الأهل والصبر على أخلاقهن واحتمال الأذى منهن والسعي في إصلاحهن وإرشادهن إلى طريق الدين. إن هو يقوم بواجبه بمسؤوليته من رعاية الزوجة والأولاد والقيام بحقوقهم من التربية والإطعام، المطعم والمأكل، المطعم والمشرب والملبس، وإصلاحهم وإصلاح الزوجة واحتمال الأذى منهن. ودي مسألة مهمة، إن حسن العشرة مش مجرد إن أنت تعملها كويس بس، لا، وأن تتحمل الأذى منها. طبعا دي هيئة الكلام، هيئة الكلام بإذن الله تبارك وتعالى عليها بتفصيل أكثر منها. قال: والاجتهاد في كسب الحلال لأجلهن والقيام بتربية الأولاد، وكل هذه أعمال عظيمة الفضل، فإنها رعاية وولاية، وفضل الرعاية عظيم، وإنما يحترز منها من يخاف من القصور عن القيام بحقها. ومقاساة الأهل والولد بمنزلة الجهاد في سبيل الله عز وجل، رعاية الزوجة والولد والقيام بإصلاح الزوجة وإصلاح الأولاد والتربية، وهذا الجهاد من أنواع الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. وفي أفراد مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. خل بقى الشيء الذي تصدقت به أو أعتقت به رقبة أو تصدقت على مسكين أو أنفقته عليك، أفضل ما ينفق العبد ما ينفقه على إيه؟ على أهله، على زوجته وأولاده. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر من الحسنات حتى اللقمة، إيه؟ تضعها في امرأتك، هذا من الحسنات ومن أجر من الثواب. فأعظم الإنفاق الإنفاق على الأهل. والحقيقة الزواج له حكم وفوائد كثيرة، منها أيضا أن الغريزة الجنسية من أقوى الغرائز وأعنتها، وهي تلح على صاحبها دائما في إيجاد مجال لها، فما لم يكن ثمة ما يشبعها انتاب الإنسان الكثير من القلق والاضطراب ونزعت به إلى شر منزع. والزواج هو أحسن وضع طبيعي وأنسب مجال حيوي لإغواء الغريزة وإشباعها، فبهذا يهدأ البدن من الاضطراب وتسكن النفس عن الصراع ويكف النظر عن التطلع إلى الحرام وتطمئن العاطفة إلى ما أحل الله. وهذا ما أشارت إليه الآية الكريمة: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الغريزة الجنسية وشهوة الإنسان شيء مركب داخل الإنسان موجود فيه، ولا بد أن يشبع هذه الغريزة، فإشباعها في الحلال سبب للراحة والسكون والطمأنينة والهدوء، ومنها ينطلق الإنسان لأن نفسيته وقلبه وبدنه مستريح، ينطلق الإنسان إلى العمل سواء إلى العمل الصالح أو العمل الدنيوي. أما إذا صرفها في حرام فلا يجني إلا تعب القلب وتعب النفس وتعب البدن والشقاء، ولا ينتج ولا يكون عضوا فعالا نافعا، لأن الشهوة بتكسره، شهوة تضيعه تشقيه في الدنيا والآخرة، نسأل الله العافية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، فإذا رأى أحدكم من امرأة ما يعجبه فليأتي أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه. يعني المرأة في إقبالها وإدبارها يزينها الشيطان، حتى ولو كانت امرأة دميمة يزينها للإنسان لينظر إليها من أجل أن يأخذ الذنب، أن يفعل المعصية. والزواج هو أحسن وسيلة لإنجاب الأولاد وتكثير النسل واستمرار الحياة مع المحافظة على الأنساب التي يريها الإسلام عناية فائقة. إن الزواج هو وسيلة النسل، الزواج أو ملك اليمين للمسائل الشرعية. وقد تقدم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة. وفي كثرة النسل من المصالح العامة والمنافع الخاصة ما جعل الأمم تحرص أشد الحرص على تكثير سواد أفرادها بإعطاء المكافآت التشجيعية لمن كثر نسله وزاد عدد أبنائه. وفي مصر مثلا عند النصارى هناك مكافآت لزيادة النسل، وترعى الكنيسة الأولاد حتى لو كان الرجل فقيرا، بترعى وتدفع لهم مرتبات. عماد النهضة العلمية والاقتصادية القوة البشرية، يعني أساس قوة اقتصاد البلاد تكمن في القوة البشرية، السواعد العاملة، الأيدي العاملة، العقول التي تخترع الآلات. وقديما قيل: إنما العزة للكافر، ولا تزال هذه حقيقة قائمة لم يطرأ عليها ما ينقضها. إن الإنسان فعلا بالكثرة المطيعة، مش مجرد الإنسان يكثر أولاده وخلاص بلا تربية وبلا تأديب، أو أنه يأخذهم يعني غرورا وكبرا وبطرا على الناس، لا، إنما يعني أناس مطيعين. وكثرة الأولاد في الحقيقة نوع من قوة وعرض الإنسان. دخل الأحنف بن قيس على معاوية ويزيد بين يديه، كان معاوية بن سفيان رضي الله عنه موجود، وكان أقصد دخل الأحنف على معاوية بن سفيان وكان عنده ابنه يزيد بن معاوية، وهو ينظر إليه إعجابا به، فقال: يا أبا بحر، ما تقول في الولد؟ ما تقول في الولد؟ فعلم ما أراد، فقال: يا أمير المؤمنين، هم عماد ظهورنا وثمر قلوبنا وقرة أعيننا، بهم نصل على أعدائنا وهم الخلق منا لمن بعدنا. فكلهم أرضا ذليلة وسماء ظليلة، لأن كلهم أرضا ذليلة مهيئة وسماء تظلهم. حياة إن شاء الله الكلام سبيل الأرض على ذلك. إن سألوك فأعطيهم وإن استعتبوك فأعتبهم. استعتبوك يعني طلبوا العفو وطلبوا منك الرضا فأعطيهم ذلك. لا تمنعهم رفدك فيمل قربك، يعني لا تمنعهم عطاءك بدلك فيملوك ما يحبوش يقربوا منك فيمل قربك ويكره حياتك ويستبطئ وفاتك. يعني الأب لو كان بخيل وشديد على الأولاد قد يتمنى موتهم ويكره حياتهم السنين اليوم اللي يموت فيه. فقال معاوية: لله درك يا أبا بحرهم كما وصفت. ثم إن غريزة الأبوة والأمومة تنمو وتتكامل في ظلال الطفولة، وتنمو مشاعر العطف والود والحنان، وهي فضائل لا تكتمل إنسانية إنسان بدونها. والشعور بتبعة الزواج ورعاية الأولاد يبعث على النشاط وبذل الوسع في تقوية ملكات الفرد ومواهبه، فينطلق إلى العمل من أجل النهوض بأعبائه والقيام بواجبه، فيكثر الاستغلال وأسباب الاستثمار مما يزيد في تنمية الثروة وكثرة الإنتاج، ويدفع إلى استخراج خيرات الله من الكون وما أودع فيه من أشياء ومنافع للناس. تجد المتزوج في الأغلب ما عندهش كسل، هذا في الأغلب الأعم يعني الأصل كمان. ليه؟ أنه عارف عليه تكاليف عليه أعباء، فبتجد هذا النشاط في العمل يؤدي إلى يعني زيادة الثروة والاستثمار، استثمار الخيرات يعني، وزيادة القوة الاقتصادية في البلاد. غير مثلا الشاب العزل ممكن النهاردة ما يروحش الشغل، النهاردة خلاص اللي جابه كويس وكله وشربه خلاص، إذا ما كانش عنده ليه هدف قدام بتبقى العملية هينة عنده. يعني غير الزوج انه عارف عليه اعباء وعليه تكاليف. الشيخ مصطفى السباعي رحمه الله بيقول كلام جميل قوي قريب من هذا المعنى الذي نذكره، بيقول: لا تتاخر عن الزواج لثقل اعبائه، فلا يوم من ايام العزوبه فيه من ثقل الاعباء ما تنوء بحمله الجبال الراسيات. فنفقات الزواج كنفقات الحراسه والبذر، ان دايما الانسان لما يحرص ويبذر بيجد نتيجه باذن الله عز وجل. فنفقات الزواج دايما بتلاقي لها ايه؟ بين نتيجه، نتيجه في الزوجه، نتيجه في الراحه، نتيجه في الاولاد، نتائج. ونفقات العزوبه كمن يحرث في البحر، انه كلها في الاغلب ما بين اكل وشرب ايه؟ وللسوا فقط. يقول: عباده العزب مشوبه بانشغال البال مع الشيطان، وعباده المتزوج مشوبه بانشغال البال مع الرحمن. هذا في الاغلب طبعا، العزب دايما ايه؟ حالا تكون يعني الشهوات مع كثره الفتن وغيره قد تكون وكثره المغريات قد يكون فعلا فيه يعني مجاهده كبيره تشغله عن كثير من العبادات. والمتزوج في الاغلب بيكون يعني من من يعني من طلبه للرزق وطلبه للولد وغير ذلك، بيكون كثير التعلق بالله تبارك وتعالى، كثير الدعاء والاعتصام سواء لمسائل طلب الرزق او لمسائل صلاح الاولاد او حتى لطلب الاولاد او للطاعات، حتى انه مع العباده والطاعه مع يعني كمون الشهوه وهدوئها بيكون يعني اكثر طاعه، ويعني طاعته ليس فيها هذه المجاهده الكبيره. ويقول: الزاهد الذي يتخلى عن أعباء الزوجة والولد جبان مهزوم في معركة الرجولة، والعابد مع هموم الزوجة والولد شجاع منتصر في معركة الحياة. الصبر على الطاعة في الزوج والولد أعظم عند الله أجرا من الطاعة في الزهد والخلوة. إن الصبر في الزاهد مطيع والمتزوج مطيع في طاعة من الاثنين، لكن مع وجود الزوجة والولد في طاعات أخرى كثيرة جدا تؤدى، ويكفي في وجود الولد الذي يعبد الله عز وجل